موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام تعرفه الخلوات بالطاعات لا بالمعاصي والسيئات. حقيقة العبادة تظهر عند الخلوة وعند الفتنة، فكلما كان المسلم في الخلوة بعيد عن أعين الناس، لا يرمقهم لا يراهم، يسجل في هذه اللحظات عبادة، فهذا دليل صدق، دليل محبة، دليل بعد عن النفاق والرياء. لذلك ابن الإسلام يعرف في السماء بعباداته إذا ما خلا، لأنه يعلم بأن الله يرى. قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، لأنه يعلم أن الله عز وجل يعلم سره ونجواه ومطلع عليه. قال الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، البعيد منه قريب والسر عنده علانية، يعلم ما في قيعان البحار وما تحت أطباق الجبال، سبحانه وتعالى عليم. لذلك أنت يا ابن الإسلام اتق الله في الخلوة، وإياك ومعاصي السر وذنوب السر، ولا تكن وليا لله في العلن وعدوا له في السر، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين خلقه، ومن أطاع الله عز وجل في السر أصلحه سبحانه وتعالى شاء العبد أم أبى. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أسألك خشيتك في الغيب إذا كان الإنسان بعيد عن أعين الناس، وفي الشهادة أمام الناس. ابن الإسلام يطبق هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وأعظم السيئات خطورة، قال الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك إياك أن تكون في الخلوة عدو لله، مستهتر بنظر الله سبحانه وتعالى إليك. يقول سهل ابن عبد الله التستري: كنت أنا ابن 3 سنين أبيت عند خالي محمد ابن سوار، فكنت أراه ليلا يصلي، فقال لي: ألا تذكر الله؟ وكنت صغيرا، فقال: قل الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. انظر لهذه المعاني، تريد أن تراقب ربك، الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. والله لو قيل لأحدنا أن معنا صاحب خبر، يعني الذي ينقل الخبر للسلطان، لتوقع الإنسان. فكيف إذا كان معك ملكان كريمان يكتبان فعلك؟ لذلك أنت في حاجة لأن تكون عبد لله إذا ما خلوت. يا ابن الإسلام، كان صلاح الدين يمر على الخيام فإذا سمع من خيمة يخرج منها صوت القرآن كان يقول من هنا يأتي النصر. النصر يأتي بعبادة في الخلوات يترتب عليها استقامة في السر والعلن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.